بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الدعاء، وقد وصلنا إلى ما ورد في القرآن الكريم حول شروط استجابة الدعاء، وانتهينا إلى ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من أن المؤمن يدعو الله سبحانه وتعالى ثم يفوض أمر الإجابة لله، يدعو الله بأدب وبإلحاح وبحضور قلب ثم يترك الأمر لله. كيف يجيبه؟ ذلك لله سبحانه وتعالى، يتيقن أن الله تعالى يجيبه، ما دام الله تعالى قد وعد بالإجابة فالله تعالى يجيبه، لكن كيف ذلك؟ يترك الأمر لله سبحانه وتعالى، قد يتأخر الإجابة ولكن تكون ما هو أفضل. يعني بعض الناس يدعو اللي بعد إجابته يلاحظها بعد سنوات ويراها بصورة أجمل بكثير من الصورة التي كان يتوقعها. نواصل ما ذكره، وحيث اهتم أيضا بذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الدعاء، عن نماذج الدعاء في القرآن الكريم، عن نماذج الأنبياء عليهم السلام. يعني القرآن الكريم يذكر أن الصالحين الأنبياء عليهم السلام كانوا يدعون الله تعالى. طبعا هذا فيه رد على أولئك الذين يتصورون، يعني ظهرت بعض الفرق في التاريخ الإسلامي يتصورون أن الكمال في ترك الدعاء وأن نترك الأمر لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا مخالف للقرآن الكريم ومخالف لمنهج الأنبياء عليهم السلام الذين هم أقرب الخلق إلى الله وأعلم الخلق بالله، وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان أكثر الناس دعاء لله سبحانه وتعالى. يقول السيد عبد الملك في القرآن الكريم عندما نعود إلى أنبياء الله، القرآن الكريم يتحدث عن دعائه، نجد مختلف الأدعية، أنواع الأدعية التي تتعلق بجوانب كثيرة بشؤون متعددة من ظروفهم وشؤونه. طبعا نحن كما ورد في القرآن الكريم مطالبون بأن نتأسى ونهتدي بهدي الأنبياء عليهم السلام، وبالتالي الكمال في سلوكه، ولذلك الله تعالى ذكر نماذج مختلفة عن أدعيتهم، ومن تلك الأدعية نستطيع أن نستنبط الكثير من المعاني. من نماذج على ذلك مما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اهتمام الأنبياء عليهم السلام بطلب المغفرة من الله تعالى. قال نجد في مقدمة ما يطلبونه للأنبياء عليهم السلام، مع كونهم معصومين، مع كونهم مطيعين لله تعالى طاعة مطلقة، مع كونهم يعني يمارسون العبودية بمقتضياتها، مع كون حياتهم كلها لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كانوا يتأدبون مع الله ويستشعرون التقصير ويستغفرون الله تعالى. قال نجد في مقدمة ما يطلبونه من الله هو المغفرة. يقول وهذا يعلمنا أن يكون في مقدمة ما نطلبه من الله من أهم ما نطلبه من الله المغفرة، أن يغفر لنا ذنوبنا، أن يعفو، أن يبعد عنا، لأن المغفرة هي الستر والبعد عن الذنب وآثار الذنب. يقول نحن بحاجة إلى المغفرة، لا شيء يضرنا كذنوبنا، أعظم خطر على الإنسان هو الذنوب، يعني كل شيء، يعني كل المخاطر لا تهون أمام الذنوب. المخاطر التي تصيبنا مثلا فقر، هذا يصيبنا في فقر مادي فقط في أمور الدنيا لكن ليس ذنبا، لكن الفيروس مثلا هذا يصيب أجسادنا وهي محدودة بالدنيا، لكن الذنوب لا، الذنوب تضر دنيانا وتضر آخرتنا، وبالتالي خطرها أعظم. يعني بعض الناس تجده يدعو الله تعالى أن يرزقه المال وهو يقع في الذنوب، بدل أن يستغفر الله تعالى من الذنوب التي هي أخطر، يرى فقط أنه المال يعني ينقصه المال ولم يرى أنه تنقصه الطاعة. يعني هذا خطر، يعني كيف، يعني المعصية الذنب أخطر، أخطر بكثير، أخطر من الفقر، أخطر من المرض، أخطر من كل أنواع البلاء. وبالتالي عندما ننظر إلى الذنب كما ننظر إلى الأمراض الخبيثة، الأمراض الخطيرة، ننظر إلى الذنب باعتباره المصيبة العظمى، ونستغفر الله تعالى، ونستغفر الله تعالى بصدق. لماذا؟ لأن الاستغفار هو عبارة عن محو ذلك الذنب، هو إزالة ذلك الفيروس، هو إزالة ورفع ذلك البلاء. لأن الحقيقة أن الذنوب، الكثير من الذنوب التي تنزل بالإنسان سببها تلك الذنوب، عفوا كل البلاء، أنواع البلاء تنزل بالإنسان سببها الذنوب، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فلذلك الأنبياء عليهم السلام أول ما يطلبونه هو الاستغفار، يقول نحن بحاجة إلى المغفرة، لا شيء يضرنا كذنوبنا كمعاصينا كتقصيرنا كتفريطنا، لا شيء يسبب لنا أن نخسر الكثير الكثير من رعاية الله، لأن الذنوب تحجزنا عن الله، وبالتالي الرعاية الخاصة، نعم تبقى الرعاية العامة موجودة لكل الخلق، ولكن الرعاية الخاصة للمؤمنين هذه بسبب الذنوب يحال بيننا وبينها. الله تعالى مثلا يحب المحسنين، إذا لم نكن من المحسنين المحبة لن تحق بتلك المحبة. الله تعالى يحب التوابين، الله تعالى يحب المتطهرين، فإذا لم نكن كذلك فنحن نحرم من تلك الرعاية الخاصة لهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات. فلذلك الذنوب تسبب لنا الخسارة، أن نخسر الكثير الكثير من رعاية الله، من رحمته، من فضله. المعاصي والذنوب والتفريط والتقصير كلها نسب كل ذلك. ولذلك يأتي الطلب بالمغفرة من واقع الوعي بهذه الحقيقة. يعني عندما ندعو الله تعالى أن يغفر لنا ندعوه بصدق، لا نقولها فقط هكذا استغفر الله ونستغفر الله، نحن نقولها ونحن نعتذر إلى الله، نشعر بالتقصير، نشعر بالتفريط، نشعر بالذنب، نشعر بأن الله الكريم، يعني في الأصل نتعامل معه بطريقة أليق وبطريقة أكثر أدبا، مثل ما يعتذر أحدنا لشخص، مثلا شخص محترم قدم له خدمات ثم قصر في حقه أو فرط في حقه، فيأتي إليه وهو خجل وهو حيي ثم يعتذر له، هكذا يكون حاله. يعني نعتذر لله سبحانه وتعالى، وطبعا الحال في الأصل أعظم لأن مقام الله أعظم، فلذلك نشعر بالتقصير، نشعر بالتفريط، نشعر بالحياء والخجل من الله، استحي من الله حق الحياء كما ورد في الحديث، استحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أن هذا الانكسار له دور كبير جدا في الإجابة. يعني عندما نتقدم للدعاء لا نتقدم ونحن هكذا مستعلين، نتقدم ونحن بخجل وبحياء، ونستشعر الذلة أمام ربنا سبحانه وتعالى. يقول ولذلك يأتي الطلب بالمغفرة من واقع الوعي بهذه الحقيقة، من واقع الوعي بخطورة الذنوب والمعاصي على مستقبل الإنسان الأبدي الدائم الكبير والمهم والعظيم في الآخرة. لأن الذنوب، ما هو السبب في دخول أهل النار؟ النار هو ذنوبه. ما سبب لعن إبليس وطرده من رحمة الله وتحوله إلى شيطان؟ هو ذنبه. لذلك أي ذنب يمكن أن نعتبره مثل امتناع إبليس عن السجود لآدم. أي ذنب، المؤمن دائما ينظر إلى الأمور من هذه الزاوية، لا يقول هذا ذنب فقط بسيط، لا ننظر كما يقال إلى صغر الذنب، بل ننظر إلى عظمة من نعصيه، نعصي الله سبحانه وتعالى. حتى نحن في واقع حياتنا، تصور شخص يذهب إلى مثلا جنرال ويتعامل معه بسوء أدب، وطبعا هذا الجنرال يعني حازم، سيتعامل معه بشدة ويعاقبه بشدة، إذا كان هذا بشر فكيف بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى أخبرنا أنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب. ولذلك الذنب، يعني مؤمن ينظر دائما، ينظر من هاتين الزاويتين، يحسن الظن بالله ولا يأمن مكر الله، يخاف من الله ويعظم الله، وفي نفس الوقت يرجو الله، لأن هناك من كما يقال يصاب بالدلال، يعني مثل ما يفعل المرجئة، يعني عندما ينشرون فقط الله تعالى رحيم وكريم وكذا إلى آخره، وبالتالي يتعاملون مع الله بسوء أدب ويفرضون عليه، ويقول يا رب إن لم ترحمني فأنا أحاججك لأنك رحيم فكيف لا ترحمني، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. الله تعالى في القرآن الكريم ذكر أنه رحيم وذكر أنه كذلك شديد العقاب، وأعطانا قوانين وطالبنا بتطبيقها. لذلك المؤمن يستغفر الله تعالى دائما ويتوب إلى الله، لأنه لا يدري حتى أعمالنا الصالح، مثلا الصلاة، ما أدرنا أن هذه الصلاة وفق الشروط المطلوبة، هل حققنا فيها الخشوع الذين هم في صلاتهم خاشعون، هل حققنا الذكر، وفرنا الذكر الصلاة الحقيقية. وبالتالي المؤمن يستغفر الله تعالى دائما، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني دائما يشعر بالتقصير. وهذا الفرق بين المؤمن وبين المتألي على الله، المؤمن دائما مهما عمل العمل الصالح يشعر بأن مقام الله عظيم، بالإضافة إلى مطالبه من ذلك العمل ومطامعه كبيرة جدا. مطامعه من هذا العمل هو الدخول إلى الجنة والسعادة الأبدية المطلقة دائمة. نحن في الدنيا فقط لأجل بناء مسكن نظل 10 سنوات أو 20 سنة، ونحن نبذل جهدا كبيرا من أجل بناء مسكن سوف يخرب، سوف نتركه أو يتركنا، فكيف نريد قصور الجنة وبأعمال محدودة بسيطة؟ ولذلك المؤمن يستغفر الله سبحانه وتعالى، يستغفره ليس فقط بلسانه ويستشعر التقصير، بل يستشعر التفريط ويقارن نفسه بالصالحين، يقول ماذا نحن صالحون، كيف كانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويذكرون الله كثيرا ويجاهدون في سبيل الله ولا يتركون عملا صالحا إلا وشاركوا فيه. ينظر إليهم وحتى يحتقر عمله. دائما المؤمن يقارن نفسه بهؤلاء الصالحين حتى يستشعر فداعة. حتى في القرآن الكريم فقط الله تعالى ما وصف به عباده الصالحين في القرآن الكريم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إلى آخره، كيف حالهم مع القرآن، فيستشعر التقصير. ولذلك هذا شيء أساسي وهو من شروطي ومن آداب الدعاء، تقديم الاستغفار وتقديم الشعور بالتقصير والتفريط في حق الله تعالى. ثم ذكر السيد عبد الملك نماذج عن ذلك من أدعية الأنبياء عليهم السلام، فقال نجد في دعاء أنبياء الله نوح وإبراهيم وكذلك يعقوب وداود وسليمان وموسى وعيسى وزكريا عليهم السلام أنبياء كثر، نجد في أدعيتهم في القرآن الكريم التركيز على مسألة المغفرة، على جوانب مهمة يحتاج إليها الإنسان. أيضا في أدعية نبي الله نوح مع الدعاء بالمغفرة، الدعاء بالنصر بعد جهد عملي كبير، سورة نوح كلها دعاء والتجاء لله سبحانه وتعالى، 950 سنة من الصبر، من العمل، من الجهد، من المثابرة، ويأتي الدعاء بطلب النصر. إبراهيم عليه السلام كذلك أدعية متنوعة وردت في القرآن الكريم، منها طلب المغفرة، منها أدعية بالذرية المباركة الطيبة. وبالتالي هذه الأدعية هي نماذج لكل الأدعية التي يمكن أن يدعو الله تعالى بها، ووارد أيضا في السنة المطهرة، كذلك في العترة الطاهرة الإمام علي، الإمام زين العابدين له أدعية كثيرة جدا وموافقة للقرآن الكريم، وكلها في هذه المعاني. ثم ذكر عن نماذج عن دعاء الأنبياء عليهم السلام في المحن التي مروا بها، فقال يعقوب عليه السلام في محنته الكبيرة كيف كان دائم الرجوع إلى الله، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني هنا دعاء أشكو بثي وحزني إلى الله، قال عانى من الحزن الشديد والمحنة الشديدة فصبر وبث شكواه إلى الله سبحانه وتعالى، والتجأ إلى الله بالدعاء على طول تلك المحنة التي استمرت لسنوات طويلة حتى فرج الله عنه حزنه وكشف غمه. طبعا هنا الله تعالى يعني حتى أراه، يعني يعقوب عليه السلام بعد صبره الطويل الله تعالى أراه يعني في ولده ما تقر به عينه، ورآه انتصار ولده على، طبعا الله تعالى ذكر يوسف عليه السلام كيف استطاع أن يحول أو ينشر التوحيد وينشر الإيمان بين المصريين، وأشار لذلك في سورة غافر، يعني الله تعالى عندما ذكر المؤمن، عندما ذكر قومه بما بدور موسى يوسف عليه السلام في نشر الإيمان، وبالتالي هنا قرت عينه وفرح، لأن الأنبياء عليهم السلام دائما ينظرون إلى نتائج هذه الأمور المرتبطة بالإيمان. فكانت رحلة يوسف عليه السلام مع ما صاحبها من الألم بالنسبة لأبيه كان لها تأثيرها الكبير بعد ذلك. يقول حتى فرج الله عنه حزنه وكشف غمه. أيوب عليه السلام في معاناته الصحية، لكذلك هذه من الآلام التي صبر فيها لدهر طويل ووقت طويل، والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء حتى فرج الله عنه. زكريا عليه السلام عندما طلب أيضا ذرية، كلهم هؤلاء من أنبياء الله، عندما التجأ إلى الله في أن يرزقه الذرية الطيبة حتى في وقت متأخر، حتى وهو كبير السن قد بلغ من الكبر عتية، فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى واستجاب الله دعاءه. وبالتالي هذه كلها نماذج قرآنية ذكرها الله سبحانه وتعالى لكل الناس، إذا كان الشخص مريضا، إذا كان الشخص له فقيد، إذا كان الشخص يحتاج إلى ذرية، إذا كان الشخص يحتاج إلى رزق، إذا كان الشخص طبعا الرزق الاستغفار وهو شامل للجميع. وبالتالي الله تعالى أعطانا هذه النماذج حتى تكون لنا قدوة، حتى الشخص إذا سأل الله تعالى الولد وهو كبير السن يقول لي نموذج في ذلك وهو زكريا عليه السلام. وهكذا الله تعالى ذكر هذه النماذج حتى يرغبنا في أن نمارس أو نقوم بما قاموا به، والحمد لله رب العالمين.